كتاب أحببت وغدا، دكتور عماد رشاد عثمان. هل يتغير النرجسي؟ إن أصحاب اضطرابات الشخصية يميلون دوما إلى إنكار مشكلاتهم ورفض النصيحة والتوجيه وممانعة التدخل ومقاومة أي إشارة تتضمن مسؤوليتهم، بل إن لديهم خاصية مهمة نسميها البلاستيك، وهي أنهم يواكبون التحديات دوما عبر محاولة تغيير المحيط الخارجي بدلا من تغيير شيء بأنفسهم. مرتكز نظرهم يكون في الخارج، ما الذي ينبغي أن يتغير في الظروف، في أهلي، فيك، لكي يتحسن الوضع. لكن الالتفات إلى الذات لا يكون بتحميلها مسؤولية واقعية أو محاولة تغيير جذرية تتضمن نمط السلوك والتوجهات الذاتية. التفات المؤذي إلى ذاته لا يكون إلا عبر إعلان رغباته واحتياجاته، لا عبر توجه راغب في التغيير. فمناط التغيير عند المؤذي دوما في الخارج، لذا لا عجب أن تجد كل مواجهة مع النرجسية السيكوباتي وغيرهم من المضطربين تتركز دوما على ما يستوجبه الوضع من تغيرك أنت وتغير الظروف والبيئة وما يقع عليك من مسؤولية، بل إنه غالبا ما ينسب كل مسؤوليته إلى أي شيء خارجي، أنت، الظروف، القدر، بل ربما حالة الطقس ووضع النجوم. لكن بالتأكيد ليس هو، إلا في حالة استخدامه لتقنية الصلب الذاتي لاستمالة التعاطف، أنا سيء ومخطئ وسأتغير. لكن على وجه الحقيقة يحمل النرجسي عجزا أصيلا على الالتفات الحقيقي إلى الداخل وتوجيه الطاقة نحو تغيير نفسه ورؤيته لتغيير واقعه، وتلك هي عتبة الشفاء حقا في حالته، وذلك هو المعيار الذي يمكننا عبره أن نكتشف هل هي إفاقة حقيقية أم نوبة تلاعب أخرى، هل يركز على مسؤولياته أم يلقي اللوم والتبرير ويبحث عن تغيرات خارجية، هل يركز على ذاته وتوجهاته ويشكك في رؤيته للأمور، أم لم يزل يحاول أن يقاسمه أحدا فاتورته كالعادة. وإن حدث وذهب النرجسي إلى الطبيب فيكون إما مجبرا ومضطرا لمحاولة لاستبقاء بقيته، وإما طمعا في إزالة الآثار السلبية لأفعاله لا لتغير ذاته، أو نظرا إلى نوبة اكتئاب بعد ارتطامه بحقيقته كفقاعة بلا جوهر. وفي ذهابه إلى الطبيب يصبح مقاوما للاقتراح، غير عابئ بالتغير والتعافي، مستهلكا الوقت للتلاعب والمراوغة والمواراة، محاولا أن يؤكد فكرة وحيدة، هذا الأمر بلا جدوى ولا يمكن للطبيب مساعدتي، مشككا في أهلية الطبيب أو أغراضه، ليؤكد لذاته وللآخرين لا واعيا أن المشكلة تكمن في الخارج، وأنه يستطيع تدبر أموره بنفسه، وأن هذا الأمر لا يفلح ولا يرقى إلى توقعاته واحتياجاته. تجبره زائف وتعافيك حقيقي، لماذا لا يتألمون؟ سؤال دائما ما نسأله لأنفسنا بعد الخروج من علاقة مؤذية ومشاهدة مقدار الدمار الذي تخلفه في حياتنا ومدى الصعوبة التي نحياها لكي نتعافى من آثارها، والوقت الذي نستهلكه والإرهاق المضني لنتمكن من الحصول على علاقة ثانية. ما أصعب أن نتجاوز ونحب ثانية، أما المؤذي فكأن شيئا لم يكن، حياته مستقرة أو هكذا تبدو، كأننا كنا فقط مجرد رقم في عداده، شيء بلا قيمة قد سقط منه، نتتابع نتلصص، ننتظر أن نرى بصيص خبر ينبئنا بأننا كنا ببساطة فرعين، ولكن كل شيء يخبرنا أنه لم يفقد شيئا على الإطلاق. ربما لم يؤلمنا الفراق قدر ما ألمنا أثر الفراق عليه، قيمتنا التي ظهرت كلا شيء، رخيصة للغاية بعد رحيلنا عنه. والتساؤلات تنثال في أذهاننا ولسان حالنا يقول لماذا لا يتألم؟ ألم يكن الحب وليمة مشتركة بيننا؟ لماذا لم يصبه الجوع بعدنا؟ حتى وإن كانت هذه العلاقة إدمانية، فلماذا لم يرتجف مثلنا في الغياب؟ ولماذا لم يتعرض لأعراض الانسحاب التي نهشتنا في غيبته؟ لماذا كنا حين نتخاصم في أثناء العلاقة نفسها ونبتعد لبعض الوقت نحترق نحن في البعد وهو لا يكترث؟ الأمر ببساطة أنه مزود بمرهم داخلي، أداة تدليك نفسي تتفاعل دوما لتربط عليه، إنه البناء المعرفي التمجيدي للذات يخفف عليه الوجع دوما حين يدوي داخله الصوت لست المذنب، هي الخاسرة، هي السبب، هي المذنبة، هي خسرتني، هي لا تستحق، أنا أستحق الأفضل. وكثير من التفاؤل الدائم داخله ستجد خيرا منها، لدينا الكثير لنفعله، الحياة لا تقف على أحد، لا يمكن أن تبدو ضعيفا. نعم، رغم تأرجح النرجسي بين جلد الذات وتمجيد الذات، فإن صوت التمجيد الداخلي يخفف عنه كثيرا من المشاعر السلبية المتعلقة بالفقد، كما أنه بسبب كونه غير قادر على الحب ولا يمكن أن يتعاطف بشكل صحي ولا يرى الآخرين إلا أدوات لإشباعه، فإن غياب أداة ما لا يعني غياب الإشباع، وإنما يعني أنه قد حان الوقت للحصول على أداة جديدة وبالتالي شريك جديد، لذا هو يدخل العلاقات بعد العلاقات بسهولة، قد تدعو إلى الدهشة، لكن لو فهمنا البناء المعرفي الكامل وراءها لن نستغرب. فمن لم يكن يعتبرك شريكا إنما شيء موجه لإشباعه لن يكترث لفقدك، لأن الوظيفة التي تقوم بها يمكن لسواك أن يفعلها فقط إن كان يحمل خصائص شبيهة، وهو سيتألم فقط وسيعود حين لا يجد من يقوم بهذه الوظيفة بسرعة. لذا فعودته وغيابه وألمه وتجاوزه يترتب فقط على وجود أدوات الإشباع وكفاءة هذه الأدوات ولا شيء أكثر. هو يعود أيضا إذا كانت الأداة الجديدة لا تقوم بالوظيفة على أكمل وجه، كأن تكون ندية مثلا أو تحترم رغباتها هي أيضا وتضع حدودها ولا تحيا فقط من أجل إرضائه وإسعاده، حينها سيعود للأداة القديمة لأن كفاءتها كانت أعلى في إشباع رغباته، وذلك حتى تأتي نوبة جديدة تدعوه إلى إلقائها والملل منها والاكتفاء من استخدامها والبحث عن أداة جديدة بخيارات أحدث. فهل هو قوي على الدوام إذن؟ بالعكس، بل يتأرجح النرجسي المؤذي كبندول حائر بين قطبين متناقضين، بين الاستعلاء والثقة المفرطة وبين نوبات صامتة من الشعور بالعار والدونية على نحو لا يمكن وصفه. ربما هو لا يعرف المنطقة الوسطى للانفعال، إما ثقة زائدة ومرح وتفاؤل ورواج بين الناس، وإما انعزال وتقوقع وشعور بالانهزام واللا قيمة. قد يؤدي إلى نوبات اكتئاب شديدة ولكنها سريعة الزوال بفعل نوبة مناقضة من الثقة والمرح وهكذا. وهو يستخدم كلا النوبتين في استغلال المحيطين به، ففي نوبات الثقة يظهر الطموح والمشاريع والعروض التي يغري بها من حوله للبقاء جواره، حين يشعر الجميع أن جواره النفع والمصلحة وربما دخول التاريخ. وفي أثناء نوبات الشعور بالدونية والخواء يدغدغ مشاعر الشفقة والأمومة فيهم، ويظهر لهم جانبه اللين الوديع الإنساني الرقيق، فيستثير عاطفتهم ويداعب شفقتهم، ربما يستمر موافقتهم على تمرير بعض رغباته أو القيام على بعض شؤونه. فعلى طرفي الوتر يكون عازفا ماهرا في التلاعب. أتدري متى يستغلك النرجسي وفي أي الأوقات؟ ببساطة كلما تحدث، إذا تحركت شفتاه بأي شيء فغالبا هو يمرر إحدى ألاعيبه، مهما كانت الحالة من البشاشة والقوة أو الأسى والهشاشة والضعف. فهل يمكنك أن تخوض معه لعبة الشطرنج هذه؟ دعنا نكون واقعيين، فإنك إن قلت نعم أستطيع فلتعلم أنها إحدى ألاعيب تعلقك به، تجعلك تتوهم أن من مقدورك مبارزته في لعبة التواصل والمراوغة. والحقيقة أن الانسحاب هو الانتصار الوحيد، وأنه لا أحد يهزم النرجسي في النهاية سوى نفسه، سوى سقوطه وحيدا، وأن الفوز الوحيد هو الهرب والنجاة بالذات. إن ذلك النرجسي الذي تشاهده يصول ويزول وينجح ويكرر الإيذاء ويتهافت عليه الناس لا يزالون يسقطون في سطوة جاذبيتهم، هو للأسف على مستوى العمق الإنساني هو شخص بائس، ويعاني على مستوى الفقر الروحي والنفسي البالغ. إنه ضعيف وهش وبائس، لأنه ببساطة ليس حقيقيا، إنما هو محض صورة فقاعية من الإنعكاس لا أكثر. ومتى كان الإنعكاس حقيقيا ملموسا يمكننا أن نقول أن النرجسي لا يحمل ذاتا مهتزة الثقة، لأنه لا يحمل ذاتا على الإطلاق. هو شخص مبتور الذات، ضامر الهوية، قد تركت وراء غيابها خواء وفراغا، فأخذ يملأه بانعكاس ضبابي كصورة هولوغرام زائفة ثلاثية الأبعاد، تخدع الرؤية ولكنها لا تخدع موازين الحقيقة. هذه الصورة لا بد أن يشحنها دوما عبر هوس النجاح والإنجاز، وعبر قبول الآخرين وإعجاباتهم وانبهارهم، وعبر حشد الجموع في فلكه يسبحون بعظمته وعبقريته وتفرده. فإنه إن لم يفعل أخذت الصورة تشحب وتذبل وتنزوي، فلا شيء وراءها تستمد منه. إن حياة النرجسي والمؤذي بأسرها هي موت نفسي إكلينيكي، ولكنه يضع نفسه على أجهزة إنتعاش ليضمن بعض الوقت من بقائنا عقيم وغير حقيقي. أجهزة إنعاش تتمثل في الإبهار في عيون من حوله وطقوس الحفاوة لدى المحيطين، فإن رفعت عنه تلك الإعاشة لبعض الوقت لم تستطع نفسه أن تقوم بوظائف إبقائه، ولم تتمكن ذاته من الصمود دون ذاك العون. لذا هو يسير كأنه مقهور على هذا الحشد، وكأنه مجبر بغريزة بقاء على تسوي سبل الإعاشة لذات ضامرة، بدلا من أن يحاول علاجها وتقويتها، وعما قليل يتم إعلان وفاته على ضفاف بحيرة غروره. أما أنت فتحمل ذاتا ونفسا، وإن كانت متوجعة وتعاني من الجروح وكدمات التعثر وتكابن مشقة التجاوز، كأن حياتك قد توقفت هناك على عتبة رحيله وهو لا يكترث. فلا تقارن كينونتك بكينونته، ولا تكوينك بتكوينه، وبالتالي لا تقارن توجهك المتوجع بعد الرحيل بتوجهه اللامبالي. فعلى وجه الحقيقة العميقة هو يضيف إلى قائمة خسارته المضنية خسارة جديدة، ويواصل تقوية الانعكاس الزائف ويجعله يتوحش ويقضي على ما تبقى من روحه، حتى يتحسس ذاته يوما وقد انقضت سبل الشحن الخارجي فلا يجد شيئا. هو يواصل صنع سرابه وحتى يموت عطشا، أما أنت فبالتعافي تحفر بئرا لا تنضب لتداوي عطشك الحالي وكل ظمأ مستقبلي. التسليم. ولما اتفقنا أن العلاقة المؤذية هي علاقة اعتمادية إدمانية بالأساس، وأن المؤذي قد مد جذوره داخل أرواحنا ما يصعب اقتلاعه عبر إرادتنا الذاتية وحدها، فالاعتماد على الإرادة الذاتية في التعافي من العلاقة المؤذية غالبا ما يؤدي للانتكاس والعودة المصحوبة بالتبرير أو العقلنا أو الإشفاق. ثم نتساءل كأي مدمن بعد سقوطه كيف انتكسنا رغم كل تلك الوعود التي قطعناها مع أنفسنا بأن لا نعود وبأن نتحرر وبأن نستعيد حياتنا. كلاهما متطرف. من ترضخ للمؤذي وتيأس وتقول أنه لا سبيل للهرب من هواه فتستسلم له، وتلك التي تقاوم من تحاول في غمرة الحماسة أو بدافع من الغضب وقت خلاف بينهما أن تتحرر المعتمدة على إرادتها فقط وقاطعة للوعود لنفسها بأن لا ترجع. إنما الصواب كل الصواب فيما بينهما في طريقة غريبة وغامضة وساحرة تسمى التسليم، وهو يختلف تماما عن الاستسلام وكذلك عن المقاومة الفردية. دعنا نمضي بعض الوقت في بيان هذه الخطوة العملاقة في التحرر والمستوحاة من أدبيات زمالات المدمنين بأنواعها والمستلهمة قبلها من التراث الروحاني بصنوفه كافة وذات الأثر البالغ تجريبيا في تحرير النفوس من اعتماداتها وتعلقاتها وإدماناتها كافة. يبدأ الأمر بأن نعترف بعجزنا عن المقاومة وعجزنا أمام هذا التوغل الحادث فينا والتعلق المفرط بهذا المؤذي، وأن اعتمادنا على إرادتنا وحدها ربما يوصلنا لمعاوزة الانتكاس، وتصديق المبررات التي تسوقها أذهاننا سيعيدنا لحظيرة الإيذاء مرة أخرى. الاعتراف بأن أفكارنا حيال الأمر قد أصبحت معطوبة ومغلوطة ولن تحررنا، ولكننا في الوقت ذاته نعترف بأنه أيضا لا يمكننا أن نستمر في تعلقنا وخضوعنا، ولا يمكن أن نبقى مأسورين في فخ المؤذي للأبد، وأنه ينبغي علينا أن نقلع عن هذا التعلق مهما كان الثمن وكيفما كانت ضريبة الإقلاع. وهذا ما يفرق التسليم عن الاستسلام. وهنا نقرر أن نستعين بما يدعم إرادتنا المعطوبة وغير الفعالة، نستمد إرادة أخرى لتقوم بالعمل عوضا عنا وترمم إرادتنا المنهكة والمحطمة. لابد أن تكون تلك الإرادة التي نستجلبها لحياتنا أقوى من إرادتنا، فنسلم لها أولا ضعفنا وهشاشتنا وعجزنا، ونسلم لها كذلك شوقنا ولهفتنا وذلك الحنين الذي يلتهمنا أحيانا للمؤذي، كما نسلم لها غضبنا واستياءنا ونيراننا الداخلية. نختار قوتنا العظمى التي نستند إليها ونتقوى بها ونتترس بها درعا أمام هجمات المؤذي حين يعود، وكذلك واقيا من ضعفنا الداخلي والحنين الذي قد يسحبنا طوعا لعتبة الإيذاء ثانية. وبلا شك أعظم هذه القوة هي الله كما نفهمه، عبر التأمل والدعاء والاستمداد الناضج للمراهق السطحي منه، أي أننا نتعرض لتلك المواطن التي تجعلنا نستقبل دعم الله وعونه ونفتح قلوبنا عليه بما يكفي لاستقبال إنقاذه وفهم رسائله. فقوة الله في تغييرنا لا تعمل في نفوس منغلقة ومتولية ومعرضة عن الاستقبال. ولولا طبيعة هذا الكتاب النفسية لفصلنا في هذا الأمر أكثر، ولكننا بهذا سنخرج عن الإطار العام ونستغرق فيما قد يبدو لغير المتعمق والمتصيد مسكنات دينية بحتة، ولكننا وبطرق أخرى قد نرمم إرادتنا بتجليات مغايرة للقوة العظمى التي يمكن أن نستند إليها. مثلا أولا عبر كتاب كهذا وغيره يجعلنا نتلامس مع الإساءة التي تعرضنا لها ونفهم لماذا حدث ما حدث ويشرح لنا طرائق الإيذاء وحبائل السيكوباتي. ثانيا عبر مجموعة دعم نستلهم بها تجارب الآخرين ونستمد من قوة المجموعة ما يحفز إرادتنا البالية. ثالثا أو ربما علاج نفساني يعلمنا كيفية إدارة مشاعرنا واحتياجاتنا. رابعا أو صديق متجرد قوي يفهم طبيعة تعلقنا ويساعدنا على مشاركة مشاعرنا وتفريغها، وغيرها من مظاهر وتجليات القوى الخارجة عن أنفسنا والتي نتقوى بها وندعم بها إرادتنا التي أثبتت لنا أنه لا يمكن الاعتماد عليها. وللأسف فإن التبجح والتعجر في قوتنا الشخصية المحضة والاعتماد المجرد على إرادتنا الذاتية قد ينفعنا أياما أو أسابيع، ولكنه غالبا ما يفتر ويسحبنا ثانية نحو اليأس والشفقة على الذات والرضوخ للمؤذي أو الاستسلام للحنين إليه أو الانسياب وراء فكرة تبريرية متعقدة تشدنا نحوه ثانية. لذا فهذا النمط من الاعتراف بالعجز وقبول الضعف وتسليم اللهفة والاستبداد من قوى أخرى خارج الذات لتقوية إرادتنا في هذه المرحلة هو محور التعافي في البدايات. لا بأس في أن نعترف بأننا نحتاج إلى بعض المساعدة، بل إن بحثك عن هذه الصفحات واستخدامك لها هو خطوة من مثل هذا الاعتراف بالحاجة إلى مساعدة خارجية وإلى شيء ينزعنا من تفكيرنا الذي كان هو السبب أصلا في إغراقنا. الاعتراف بالعجز. اقتباس: الوحدة دوما خير من شبه مشاركة ونصف علاقة وقرب زائف. إن الاعتراف بالهزيمة والضعف وفقدان السيطرة أمام سطوة المؤذي هو وقاية لنا في حقيقته، وليس كما تخيل إلينا نفوسنا الجريحة أننا بهذا نمنح المؤذي ما شاء من الاعتراف بالسيادة والتميز. فحين نعترف بعجزنا أمام لهفتنا عليه، حينها لا نتبجح بالتعرض لمواطن الضعف أصلا. فمثلا حين نعترف بعجزنا ثم يحادثنا المؤذي هاتفيا بإحدى مناوشات العودة، فإننا لا نجيب أو نضع حذرا بلوك. فإن حاول من هاتف آخر أو راوغ ليحصل على مدخل إلى عالمنا، فإننا لا نراهن على قوتنا، وبمجرد سماع صوته أو مشاهدة ملامحه تقترب فإننا نغلق سبيل التواصل ولا نستمع، ونواصل إقامة السدود وتأسيس مزيد من الحظر يصعب عليه الاقتراب أكثر. هكذا فقط تتعافى. أما الموهومون منا الذين يراهنون على إرادتهم الذاتية وعقولهم وذكائهم فقط، تلك الإمكانات التي ذهبت بنا ابتداء إلى عتبة الخديعة وأورثتنا الإيذاء وتصديق التراهات، فأولئك غالبا ما يسقطون ثانية ولو بعد حين. فمن تغامر بالاستماع له فهي تمنح الساحر الفرصة ليطلق تعاويذه ثانية، ومن تمنحه فرصة معاوضة الحديث والتعامل مع أذنها فهي من تمنح طوعا طبيب التخدير ذراعها ليحقنها بمخدر لا قدرة لنا على ألا نسقط أمامه. ثم نتساءل بعد الإفاقة كيف حدث ذلك. العجيب أن المؤذي يتمكن دوما من التفاوض مع من يمنحه بصيص استماع مهما كان داخلها من غضب ووعد ذاتي بعدم العودة، يتأرجح تفاوضه ومراوغته كعادته بين كل مفاتحنا. أنا لم أعد لكي نعود أحبة، إنما عدت لكي أعتذر، فقط أود فرصة للاعتذار. لا أريد أن نعود عاشقين، ولكن هل يمكننا أن نبقى صديقين فقط صديقين؟ لا أريد أن نجدد قصص الهوى، فقط أريد رأيك المهني في أمر ما. وهكذا، فإن أجندة المؤذي في التفاوض والمعاودة والانتهاك لا تنتهي، ولن نتحرر منها إلا إذا اعترفنا بعجزنا وتقبلنا عدم قدرتها على مداواة اللهفة، وامتناعنا عن التعرض لمواطن العجز تماما. ككل مدمن عاقل يسعى للتعافي فيقرر ألا يعرض نفسه لمواطن السقوط والزلل، فيغير أصدقائه ولا يجالس ملفاته القديمة، ويمنع نفسه عن الجرعة الأولى البسيطة التي تؤدي دوما إلى أن يعود لكامل إدمانه النشط ثانية. إن المدمن الأحمق في التعافي هو من يتخيل أن بإمكانه إدارة إدمانه أو تحديد جرعته أو التعرض لمواطن الانتكاس مسيطرا على سلوكه، فهؤلاء من يسقطون دوما. وهكذا الحال في التعافي من العلاقات المؤذية. لا يتعافى أبدا من يتخيل أن بإمكانه إدارة العلاقة ووضع إطار جديد لها أو السيطرة على مرات التفاعل والتواصل أو التعرض لمواطن الضعف والهشاشة مع البقاء متحكما في سلوكه. هؤلاء هم من يسقطون دوما. تتقنع اللهفة وتعانق الإنكار فينا وتحدثنا عن العودة المقننة، وهي واحدة من أكبر أوهامنا. حين تحدثنا اللهفة عن العودة للمؤذي وإقامة علاقة صحية أو صداقة أو علاقة مهنية دون أبجديات العلاقة القديمة، تلك الخديعة التي ستدك ما توقع من سلامنا وصحتنا النفسية. فمن سقط بعدما عرف في إفاقته أصعب كثيرا وتعافيه أقصى. إن العلاقة المؤذية لا يمكن أن تتحول لعلاقة صحية غالبا، اللهم إلا بمساعدة خارجية متخصصة يشترك فيها الشريكان بالرغبة الصادقة ذاتها، ولا يمكن أن تتخذ طورا آخر من صداقة محايدة أو مهنية معقمة. وتلك حقيقة ستفرض نفسها علينا في كل مرة نحاول أن نكتب فصلا جديدا في كيان محتضر لا بد من الإجهاز عليه بالرحمة. وتنبغي هنا الإشارة إلى أن بعضنا قد يمضي الوقت في التعافي الزائف، وهو أن نمنع أنفسنا ظاهرين عن المؤذي ونحرص على ألا نظهر في عالمه، ولكننا بالحقيقة نحاول فقط أن نمنحه رسالة ضمنية بأننا تحررنا، كأننا نهدده بالتجاوز، وكأننا نسعى جاهدين لنقذفه بشعور بأننا لا نبالي ولا نكترث وأنه هو من خسر وفقد، وكأننا نحاول غير واعين وبشكل مقلوب أن نلفت انتباهه أكثر، ونتعمد اقتراف نوع من التجاهل الممنهج وادعاء رد فعل مضاد فقط لنجذبه للعودة ثانية. كم من الصعب أن نتعافى بصدق ونحن لم نزل مشغولين بتساؤلات: كيف أرانا؟ وهل كان يحبنا حقا؟ ولماذا فعل ذلك؟ وكيف هو الآن دوننا؟ لم نزل نغوص بأفكارنا وأذهاننا طوعا في الماضي، نقلبه ونقلبه ونخطط وندبر ونسعى ونمكر فقط لنحصل على إجابة، إما أن تكون زائفة من شخص لا يعرف الصدق، وإما أنها ببساطة لن تغير شيئا من الواقع ولن تساعدنا في التجاوز كما نظن. تقول إحداهن: عرفت أني ما كنتش بتعافى منه ولا حاجة، أنا كنت بس ببعث له صرخة احتجاج واستغاثة ملونة بالتجاهل، وبحاول ألفت انتباهه بس الطريقة مضادة. كنت بعمل له حظر من كل حتة وأدخل من حساب ما يعرفوش عشان أتابعه أو أكلمه، وأحيانا كنت بتعمد ألقى عليه في منشورات على فيسبوك عشان أستفزه، يمكن يجي يتكلم أو يتحذر، وكأني كنت من جوايا مستنية الاعتذار اللي عمره ما هيحصل، ولو حصل هيبقى مجرد وسيلة عشان أرجع للإيذاء. وكنت أحيانا ببطأ أكلمه فترة طويلة وبعدين أدخل أشوف قد إيه افتقدني وأقسم النبض، يا ترى حس ببعدي. عرفت ساعتها إني مش بتعافى منه بصدق، وإني محتاجة مش بس أطلعه من حياتي إنما كمان من ذهني ومن نيتي ومن دوافعي، وإني أتيقن وأقبل إن الملف ده من حياتي اتقفل تماما على كل الزوايا، وأحرص على ده بجد. ودي كانت الخطوة الأهم في التعافي، التعافي منه اللي هو أكبر اكتسابات حياتي وإنجازاتي كلها، وأكتر شيء اتعلمت منه عن نفسي وعن الحياة. الاستقرار النفسي. هناك نفوس ذات طبيعة نفسية تشبه الطبيعة المعوية للجمل. نعم الجمل، أتدري هذا الذي يسمونه سفينة الصحراء كيف يتحمل الجوع والعطش؟ عبر ما يسمى الاشترار، وهو أن يخزن الطعام في مناطق من جهازه الهضمي لفترات طويلة، وكلما جاع تقيأ بعض طعامه نحو فمه وأخذ يلوكه ويمضغه ثانية ويتغذى عليه. وبعضنا لديه هذه الطبيعة ولكن على المستوى النفسي، نسميه الاشترار النفسي. تجده كل حين يعمد إلى خزان ذاكرته فيلتقط منها بعض الذكريات المؤلمة، فيعيد معايشتها أو يشتر المواقف التي عاشها ومر بأثارها، ويلوكها بذهنه ويخوضها بأفكاره وتقييماته وموازناته، لو أني فعلت كذا ولو أني قلت كذا، أو يعمد إلى خساراته القديمة وخيباته المتروكة في توابيت حياته فيستحضرها ويعيد عرضها على شاشات مخيلته مرة ومرة، فيتذوق انفعالاتها كافة مرة أخرى. هو لا يبحث عن عبرة ولا يحاول الوصول لحكمة أو استنباط قاعدة تفيده غدا، لا يركز على حلول ولا يتطرق لتعديلات متحققة واقعية. هو لا يسترجع ذكرى نجاح أو ذاكرة سرور أو موقف مبهج أو قيمة نفسية إيجابية منسية، إنما فقط يعيد عرض الموقف مرة وأخرى ويعيد استرار المشكلات. يقوم ذهنه بنوع من إعادة العرض المستمر لما يضايقه، استرار نفسي دائم لمواضع أزماته ومواطن قصوره وتجارب سقوطه ومساحات تعثره. ضجيج دماغي مستمر وضوضاء ذهنية مدوية مكتظة بالجلد الذاتي ومشاعر الذنب والعار، ثم يتساءل عن أسباب تعكر مزاجه وسوداوية رؤيته. ومع الوقت يتحول هذا الاشترار النفسي إلى عادة لصيقة ونظام تشغيل لدماغه، حتى يصعب عليه أن يوقف سيلان الأفكار في ذهنه وراء كل حدث حياتي. يخرج الأمر عن السيطرة حينا فيورثه الوساوس والهواجس، ثم يتطور نحو القلق والاكتئاب. إن أعصابنا لم تخلق لتتحمل هذا، ليست مجهزة لتتحمل إعادة المعايشة لكل وجيعة مئات المرات، ولا استعادة تذوق الانفعال المتعلق بكل موقف مرارا. إن الاشترار النفسي خطيئتنا الكبرى تجاه سلامنا الداخلي وعاداتنا التي خرجت عن السيطرة، لذا يقوم كثير من التعافي على استعادة ذهن المرء من استحواذ الاشترار عليه وإعادته للحظة الحاضرة اليوم والساعة التي نحياها الآن، الحضور في اللحظة الحاضرة والموقف القائم والعمل المتحقق هنا والآن وبكلك. استعادة ذهننا من حالة الطيار الآلي نحو الآن وهنا، فإدماننا التفكير المفرط وغرقنا في الاشترار الدائم لا غرابة سيحمل أذهاننا بعيدا عن أفعالنا القائمة بالجوارح، فيكون الجسد حاضرا في عمل والذهن غارق في موقف قد انتهى أو أمر لم يزل في طور المستقبل، فأن له أن يجتمع له قلبه على فعل أو تصفو له نفسه للحظة. وكل السلام يكمن هناك في التدرب على الحضور الكامل في اللحظة الحاضرة والعمل المتحقق في الآن وهنا، وكل الاتزان النفسي يقبع هناك على الضفة الأخرى من مجاوزة الاشترار بالحضور، فتأكل حين تأكل بكامل حضورك، وتمشي حين تمشي بكليك، وتصلي حين تصلي بجمعيتك، وتقرأ وتذاكر حين تفعل بكليتك. كلما تسرب منك الذهن نحو اشترار نفساني فانتبه إليه وأحضره بلطف للحاضر هنا والآن، وكف عن نفسك أذاها. فالاشترار قابل للقمع الواعي بطول التيقظ والتدرب على استعادة الذهن من استحواذاته، وكما اعتاد منك عقلك الاشترار حتى صار نظام تشغيل له، فاعمل على تدريبه على الحضور هنا والآن حتى يصير هو سمته وأسلوبه، وحينها سندخل مساحات من السلام النفسي لم نتذوقها قبلا، ولا عجب من معادات النبوة لحرف الاشترار لو، فكن ببساطة ابن وقتك. التعافي من الفراغ العاطفي. اقتباس: أيها البشر الأتقياء التائهون في هذا العالم، لما هذا التيه من أجل معشوق واحد ما تبحثون عنه في هذا العالم؟ ابحثوا في ذخائركم فما أنتم سوى ذلك المعشوق. الرومي. قد ترسخت في أذهاننا حقيقة أساسية، وهي أن كثيرا من تلك العلاقات تنبني على مشاعر زائفة بالأصل، ما بين فراغ عاطفي يخدعنا وتعطيق للانفعالات يجعلنا أكثر جاهزية للسقوط في فخاخ نرجسي. لذا يبدو التعافي أيسر حين نعمد إلى أساس هذه العلاقة وأعمدتها النفسية، فننسفها من جذورها. أما محاولة التجاوز والتعافي الظاهرية التي تتعايش مع الانفصال كنوع من الفقد المدوي، أو تبدو كمحاولة للتعايش مع الخسارة الضخمة، فقد تبوء بالفشل. ينبغي أن تعلم أن خسارة المؤذي هي مكسب، وأن فقد علاقة مشوهة كتلك هو ربح مستور، سواء كان الأمر نتاجا للظروف أو نتاجا لقرار جاد وعقلاني بالرحيل. والحق نقول إنه قلما تتخذ الفريسة قرارا بالرحيل، ويصعب كثيرا الفكاك طوعا من أسر المؤذي، وإن كثيرا منا من ينخرط في علاقة مسيئة وممتلئة بالإرهاق والابتزاز النفسي لم يخرج بإرادته، إنما بسبب ظروف أو رحيل المؤذي. لذا نجد أنفسنا دوما ممزقين بين شعورين يستحوذان علينا. الأول هو شعور الفقد وانعدام الاتزان الناجم عن غربتنا عن الحياة من دونه، فالمؤذي يتعمد أن يعزل ضحاياه تماما عن الحياة لئلا نتلقى دعما أو بصيرة خارجية تحررنا. لذا نخرج كأننا عدنا لتونا من سفر بعيد لأحقاب طويلة، نجد صعوبة في الاندماج، كأن القوم حولنا يتحدثون لغة غير لغتنا، ويحيون تحت مظلة قواعد واقعية مغايرة لما اعتدناه في أزمنة الوهم. والشعور الآخر هو شعور الغضب تجاه المؤذي والنقمة على الذات، نتساءل كيف قبلنا بكل صنوف الهوان ثم هو من يرحل. وذلك الشعور المسموم بالذات هو ما يعقد الأمور كثيرا في التعافي، فيجعلنا شغوفين بالانتقام متمركزين حول التلصص عليه وتتبع أخباره، لعلنا نجد مستراحا قلبيا في الأقدار حين تنزل به بلاء، أو نترقب عقوبة الله له. العجيب أن هذا الشعور ليس مريحا لنا، فإننا نشعر كأننا تحولنا مثله لمسوخ حين ننتظر الوجع ونترقب بالشماتة المفخخة فينا تنزل الأذى بأحدهم. هل أصبحنا مؤذين ومشوهين نحن أيضا؟ هل صرنا نتمنى الشر لإنسان آخر؟ فنأخذ حينها في لوم ذواتنا تجاه الشعور نفسه بترقب الأذى والتلذذ بالمصائب التي تحل به، وتنشأ حلقة صراع داخلنا تعكر سلامنا النفسي بشدة. وأحيانا ونتاجا لهذا الغضب ولشعورنا أن الملف لم يزل معلقا وثأرنا لم يقض دينه، نشعر بأننا نحتاج فرصة أخرى لنضع الفصل الأخير في الحكاية، وأن علينا العودة لهذه العلاقة لنمنحها خاتمة تليق بها، خاتمة لا تؤرقنا حين نتذكرها فنرى أنه قد تمت إهانتنا وإذلالنا. وكثيرا ما يتطفل علينا شعور حتمية العودة لفصل جديد انتقامي في الفترات الأولى للتعافي، واستعادة الحياة بعدما نفيق من سكرتنا ونبدأ في حصر خساراتنا ونستيقظ على مدن حياتنا المنكوبة بفعله. ومن العجيب أن من منحتها الظروف فرصة العودة تلك لتصحيح الأوضاع ووضع الخاتمة هي لا تضعها أبدا، بل هي تمنح القصة امتدادا أكثر للتوحش ووقتا إضافيا في مباراة الانتهاك حين تذوب كل تدبيراتها ويمحي عزمها تحت قيد الهوى وتلونات حرباء العشق النرجسية التي تملك كل مفاتحها. تلك المشاعر بالذات الغضب، الثأر، ترقب العقوبة الربانية، التلصص، هي تعقد الأمر وتعيق التعافي، ويصعب على أي ناصح أن يهز تلك المعتقدات القابعة خلفها ويمنحنا أملا في التعافي بمعزل عن تلك الهواجس. لا أدري أنك لم تزل مأسورا به حين يستحوذ عليك الغضب والثأر، لا تدري أن انتصار الوغد يتمثل في إبقائك منغمسا في مستنقعه في وجوده ورحيله على السواء. الغضب يؤذيك، وأنت والانتقام الحقيقي يكمن في التجاوز. إن هوسك به بعد رحيله انتصار له، وذلك الهاجس الذي يملأك بالرغبة في الانتقام اعترافا ضمني بأنه لم يزل يحتلك ويتمكن منك. وإننا لا ننشد الانتقام، إنما فقط ننشد العدالة، وكل العدالة في الاعتراف بأننا رغم كل ذلك الإيذاء الذي مورس علينا كنا مختارين ونحمل إرادتنا الحرة الواعية الكاملة، ولكننا صدقنا الخديعة طوعا وانجرفنا وراء البريق بإرادتنا وانبطحنا لتجبره بقرارنا، ظنا منا أن ذلك هو خير ما يمكن فعله وقتها، وإن العدالة تقتضي أن يذهب كل ما يخصه في أنفسنا برحيله، وأن نزيح تمكنه من نفوسنا ومساحاتنا الداخلية تماما كما أزاحه القدر عن حياتنا ومحيطنا الخارجي. بل حتى الدعاء عليه نفسه يؤذينا أكثر مما يؤذيه، لأنه يواصل تذكيرنا به ويحفر اسمه أكثر وأكثر وراء كل دعوة ودمعة في ذاكرتنا، ولا يسمح للزمن بأن يؤتي أثره في التعافي ويمنحنا ربطة تمحو الألم وتهون الذكرى. سيقول لك عقلك الانفعالي الغاضب، ولكنه بالفعل في ذاكرتي ولم يزل يمر ببالي، وهو الذي لا يكترث وقد واصل حياته، فلما لا أدعو عليه أو أسعى للانتقام منه؟ إن ثأرنا يكمن في التحرر من الأوغاد، من كل ما علق بنا منهم. انتقامنا في حقيقته هو التجاوز. الغضب نوع من الأسف، والتتبع المتلهف لمصيبة تحل بالوغد هو نوع من العبودية المستورة. إنما تحصل على أعظم انتقامك بمحوه من ذهنك وحياتك وروحك، باستعادة حياتك التي مزقها الوغد بطلته. أما عن دين الوجيعة وثمن الألم، فلم يزل للكون رب لا يهمل دينونة القلوب، ولا تسقط لدى السماء الجرائم بالتقادم، وذاكرة الحياة لا يسقط منها شيء، ولا تحتاج دعواتنا لكي تتذكر، وبالأخص إن كان الدعاء حينها سيورطنا أكثر في الوجع والترقب، ويقوي سم الغضب داخل عروقنا، بل ويعطل فعل الزمن الرقيق في التئام الالتهابات واندماج الجروح. استحضر بتسليمك وتفويضك دينونة السماء، ثم احصل على انتقامك بالتجاوز والاستعلاء على الألم والتحرر واستعادة زمامك. تجاوز لأجلك أنت، وأسقط حسابات الغضب لأجل سلامك النفسي. لا تمنح الوغد مزيدا من السطوة ومزيدا من المساحات ليغزوك أكثر دون أن يحتاج إلى أن يبذل أي جهد في غيبته. كل العدالة في استعادة حياتك، واستعادة حياتك في تجاوزه. ولكن دعنا نحذر، فالمؤذي لا يلبث أن يعود فورا حين يجد نفسه قد تم تجاوزه بسهولة. حين يتم نسيانه كأنه لم يكن، يعود ليطمئن على مكانته وموقعه في نفسك كأيقونة وحفرية للعشق. يعود حين يخشى أنه قد تمت إزاحته عن موقعه في أعمق منطقة من ذاتك، والتي يحاول أن يبقى فيها رغم رحيله كقالب نقيس عليه الجميع ومعيار المقارنة المستقبلية يفوز دائما رغم كل شيء. لا يمكن النرجسي والمؤذي ابتلاع الاعتيادية والتجاوز، لذا يعود دوما في تلك المرحلة بجلد جديد من حربائه. غالبا ما يكون جلد الاعتذار والتوبة، وفي الأغلب لا يعود هنا بوعود التغيير، بل يعود بإعلان التغيير لنفسه ولسان حال محاولته الأخيرة: أنا قد تغيرت. أو يأتي بسيناريو آخر مكرر ومستهلك، محاولا أن يرضي غضبنا ويهادم مشاعر الثأر فينا، وهو يعلن أن ابتلاءات عميقة نزلت به وعقوبة ربانية حلت بأرضه، كأنه انتقام قدري لما فعله في حقنا. هو يمنحنا الأمر تماما على الوجه الذي كنا نترقبه كعادته، وفي الوقت ذاته يداعب مشاعر الشفقة منا. وعلى أقل تقدير، إن لم يطلب العودة فهو يربط على الغضب وأحاسيس التشفي منا، لأنه ببساطة أصبح يخافنا. ولكننا لا نتجاوز المؤذي القديم لننتقم أو نذيق مرارة التجاهل، ولم نتعافى ونحن ننتظر في فلك التلصص بطش السماء به، فهو لا يستحق هذا القدر من الاكتراث لأمره. إنما نتجاوزه من أجل أنفسنا فقط. إن التجاوز هو خير ما نقدمه لأنفسنا، واستعادة حياتنا هو ما تستحق نفوسنا أن نفعله من أجلنا نحن. لذا فينبغي حين نزع المؤذي وقصته من حياتنا بالتعافي، ألا نبالي بردات أفعاله تجاه تعافينا سلبا أو إيجابا، غضبا أو توبة، تهديدا أو تهويدا، وألا نتراخى أمام محاولاته للعودة الرقيقة، والتي غالبا ما تتحول لغضبة وفرقعة كلامية ولوم مركز وكيل من الاتهامات ووعيد فارغ، حين لا يجد صدى لتلونه الجديد وإعلان التغيير والاحتياج. والآن دعونا نعود لتلك الحقيقة التي فرضت نفسها علينا عنوى من جراء تلك التجربة، وهي أن إدمان النرجسي والانخراط في علاقة مؤذية لا يأتي هكذا فجأة أو قدرا، إنما هو عملية طويلة المدى يتم تدجين جاهزيتنا لها منذ الصغر، وإن التعافي يبدأ هناك في أسس النفسية التي أورثتنا هذه القابلية للإيذاء من البداية. وإن عدم التعامل مع تلك الأصول النفسية التي عرضتنا للإيذاء يجعلنا عرضة لتكرار الأمر مرة وأخرى، فلا عجب أن تجد فتاة كأنها قد تخصصت في الارتباط بالأوغاد تخرج من مظلة وغد إلى علاقة بوغد آخر، وهي تلوم القدر وتشيطن كل الرجال، ولا تدري أن قابليتها النفسية هي التي جعلتها مغناطيسا للعلاقات غير الصحية. الانهزاميات يجذبن الأوغاد، وأن بعض أفكارنا عن العلاقات وأحلامنا حولها هي التي تجعلنا نسقط حين نسقط في نوع بعينه من الشركاء. الوغد اللامع مهما تغيرت ملامحه وتنوعت ظروفه، ولكنهم دوما يمنحون الخيبة والخذلان نفسهما. الفراغ العاطفي. إن الوعي بوجود الفراغ العاطفي هو في ذاته يقينا ويحفظنا من مساحات واسعة من الوهم، وإدراك الجاهزية للحب والاحتياج المفرط للشريك يجعلنا نتوجس كلما شعرنا بالانجذاب، وهذا التوجس والحذر هو ما نريده قبل الدخول في أي علاقة مستقبلا. ونحن نحمل هذا الاحتياج لئلا يخدعنا احتياجنا نفسه، ونثمل بفعل كون أحدهم قد شغل هذا الحيز الخاوي من أنفسنا الوحيدة. والأهم أن هذا الفراغ يصبح بعد الخروج من العلاقة أقوى مما كان قبلها، وهو أمر متوقع، فقد تذوقنا لثمن الشعور بالامتلاء حتى وإن كان امتلاء زائفا ووهميا. ولكن إزاحة هذا الامتلاء لا يعيدنا إلى نقطة الصفر، بل أعمق كثيرا منها، فلا يجعل الفراغ يلتهمنا وحده، وإنما يصاحبه افتقاد لمذاق الامتلاء، فمن ذاق افتقد أكثر. يتحول حينها الفراغ الأصلي إلى تفريغ اضطراري، وتشتد اللهفة على الملأ حتى يفقد بعضنا السيطرة كمدمنين، فنعود للامتلاء الزائف ونقول إن نار المؤذي خير من جنة الوحدة الموجعة في غيابه، أو نسقط في علاقة عاجلة مبكرة قبل انتهاء تعافينا ونقاهتنا من العلاقة السابقة، ونقوم بنوع من التحويل الانفعالي لمشاعرنا نحوها، أو ندفع أنفسنا عنوة نحو علاقة أخرى كانت تنتظرنا في أثناء انشغالنا بالمؤذي. حين خذلني من أحبه التفت إلى من كان يحبني، وقررت أن خيرا لك أن تجاور من يحبك على أن تجاور من تحب. وهكذا نعالج الخطأ بخطيئة، ونستجير من الرمضاء بالنار، ونداوي الوهم بوهم أكبر حين نظن أن الحياة بين قطبين بغيضين، إما أن نرتبط بمن نحبه ويؤذينا، وإما أن نقبل من يحبنا ولا نحبه بما يكفي ولكنه يرضينا. نغفل عن حقيقة أن في العلاقات الصحية بدلا عن كلا القطبين البغيضين، وأنه بحق هناك طريق ثالث قد حصل عليه غيرنا حينما قاموا بمداواة قابليتهم للإيذاء، وتخلوا عن أفكارهم المشوهة حول الكون وحول أنفسهم وحول العلاقات، وحصلوا على علاقات صحية متكافئة فعالة وغير اعتمادية. فإن تشربنا الحذر من الفراغ العاطفي وأوهامه وردة فعله القوية بعد الانفصال، جاء الوقت لنقوم بملئه عبر ثلاث خطوات. الخطوة الأولى امتلاءه بقوة عظمى، الخطوة الثانية امتلاءه بأنفسنا ونجاحاتنا، الخطوة الثالثة امتلاءه بعلاقة صحية. أولا، الامتلاء بقوة عظمى. الله، المعنى، القضية، رسالة، مجموعة. لقد سقطنا يوما في هذه العلاقة المؤذية، وجعلنا هذا الشخص المستغل محور حياتنا، لأننا بشكل ما نحتاج وجود قوة عظمى في حياتنا تمنحنا المعنى. الحياة بلا مرتكز نستند عليه، ودون وجود ما نتكئ عليه لحظات الانكسار، هي حياة لا يمكن أن تطيقها أو تحتملها. لذا نظل نبحث دوما عن من يملأ فينا خواء الاحتياج إلى الاستناد والاعتماد. المهم في الأمر والذي نغفل عنه دوما أنه ليس من المفترض أن نجد هذا الأمر في علاقة حب، فإن علاقات الحب المبنية على البحث عن الاستناد هي علاقات واهية هشة بسبب كونها اعتمادية، والحب في حقيقته يقوم على الشراكة والندية والتبادلية للاعتماد، والاعتماد هو مفسدة العلاقات الكبرى. وإن التقاليد الحمقاء التي أوحت إلينا أنه من المفترض أن ندخل علاقات الحب والزواج بحثا عن الاستناد هي التي جعلتنا مؤهلين للإساءة أصلا، فالمفترض أن تلك مساحات نبحث فيها عن الوليف الشريك لا السند، أي أن الألفة والأنس والمشاركة هي مؤسسات العلاقات الصحية للاعتمادية. ربما تستطع بين حين وآخر نفحات اعتمادية تبادلية مؤقتة داخل العلاقات، ولكن الأصل في العلاقة الصحية أنها علاقة تكافؤية بين ندين متناظرين تحمل نوعا من الصفقة الضمنية القائمة على المشاركة والترافق للتبعية والتراتبية، أي أن العلاقة الصحية هي علاقة أدوار وليست علاقة رتب ودرجات، علاقة مساحات موزعة من الأدوار وليست علاقة بين تابع ومتبوع وبين سيد وظل. ولكننا حقا نحتاج إلى الاستناد والاعتماد كبشر، ومحاولة الاستعلاء على تلك الغريزة الجمعية فينا هي محاولة عابثة مرهقة تبوء بالفشل غالبا، ولكن ما أردت الإشارة إليه أن هذه الغريزة الجمعية بالحاجة إلى الاستناد على قوى عظمى ينبغي توجيهها وإشباعها بمعزل عن علاقات الحب والزواج. إننا نحتاج إلى القوى العظمى، نعم، ولكن ليست مساحاتها في علاقاتنا العاطفية. يمكن أن تكون قوتنا العظمى متجلية في علاقتنا مع الله بصرف النظر عن تصورنا له أو مع معنى حياتنا، وربما تكون قوتنا العظمى مستمدة من علاقة روحانية بمصدر هذا الوجود بصرف النظر عن تسميته وعن صبغتنا الدينية ونسختنا من التمذهب، ولكننا بحق نحتاجها. هذه هي المساحة الروحية التي تمنحنا الشعور بالاستناد والتكامل وتؤهلنا لمواجهة الحياة، بل هذه هي المساحة التي لابد أن تسبق حصولنا على علاقة حب وزواج، لئلا نستخدم الحب لملء هذه الفجوة، والحب لا يحمل القدرة على ملئها ولا تناسبه ولا تسعه، لذا يسقط في الاختبار. كم نحن أغبياء حين نتشبع بالحبيب حتى نغفل عن احتياجنا إلى معنى للحياة أو لقضية أو رسالة أو صداقة أو طموح أو عمل، حين نجعل الحبيب يحتل كل تلك المقاعد كوسيلة إشباع وحيدة لكل الاحتياجات النفسية فينا. نظن أننا بهذا نقدم له حياتنا دليلا على عمق الحب داخلنا، لا ندري أننا نجعله شفرة وحيدة لوجودنا ونضع كل البيض في سلة واحدة معطوبة، وحين تسقط لا نجد أي مرتكز لنستند عليه. كم نحن أغبياء حين نجعل الحبيب إلهنا، نستمد تشريعات حياتنا بأسرها منه، فالخير هو ما وافقه والذنب هو ما خالف رؤيته، والحق هو ما صدقه والباطل هو ما رفضه، ونجعل المحبوب ضمنيا هو ربنا الذي يضحكنا ويبكينا يرزقنا ويمنعنا، نفر إليه وقت النوازل ونحمده وقت الرخاء، فبسقوط هذه العلاقة يسقط معها وجه الرب الحقيقي لحياتنا، فنهرع إلى الإله الذي كنا نعبده كأننا نتعامل مع غريب غائب طال زمن ابتعادنا عنه. نجد علاقاتنا مع الله مراهقة وغير ناضجة، لأن تلك الفجوات التي ينبغي على هذه العلاقة الروحانية أن تملأها قد ملأناها بعلاقة أكثر ضيقا من أن تسكن ذلك الاحتياج فينا. فلا غرابة أن يخرج بعضنا من علاقة مضية لنتهم الله أو تصيبنا شكوك في ديننا، بل ونجد صعوبة حقيقية في أن نتواصل مع الله أو نعبد ربا اعتدنا أن نعبده، لأننا قد صنعنا غير واعين تبادلا في الأدوار، اعتمدنا على المؤدي فأوجعنا، فصارت مناطق الاعتماد من أنفسنا ملتهبة بشدة، نخشى أن يقترب منها أحد ولو كان الرب نفسه، ولكننا لن نتمكن من الاستعلاء على غريزة الخضوع فينا، هذه الغريزة الإنسانية التي لم يتحرر منها أحد. لا يختلف ضعيف عن قوي ولا شخص هش عن متماسك، الفارق فقط بين الناس في زاوية توجيهها، فمنا من يوجه غريزة الخضوع فيه نحو حبيب وعلاقة اعتمادية حتى ننكسر أكثر في الرحيل، ومنا من يوجه غريزة الخضوع نحو الإله الذي نعبده بالتصور الذي اخترناه، فمنحنا ذلك شعورا بالمركزية والاتزان، وكانت تلك العلاقة الروحانية من الامتلاء بالله أيما كان فهمنا له وتصورنا عنه منصة للتحليق في الحياة بقوة. نعم، كلنا يحتاج بعض الانهزام، لدينا غريزة جمعية وهي الحاجة لبعض انكسار، أن نخرج عن دروعنا ونخلع قوتنا ونسقط أوسمتنا ونجاحاتنا ونحظى ببعض الضعف. كلنا يحمل هذا الصنم الداخلي الذي يمثل ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن نكون. نحتاج أحيانا أن نخرج هذا الصنم المثالي من معابد أرواحنا ونقصيه لبعض الوقت ونتمدد على مذبح أقنعتنا الاجتماعية وننهزم قليلا، ولكننا كنا نوجه هذا الاحتياج في البقعة الخاطئة. كما نحتاج أن نبتعد قليلا عن كل أولئك الذين يستندون علينا لنستعد نحن ونستمد ونشحن طاقتنا من جديد. نحتاج أن نكف عن التظاهر ونتعرى ولو لوهلة. نحتاج أن نلتقط أنفاسنا من طول التقاط أنفاسنا وتستريح الحياة فينا من الحياة. ولولا هذه الانكسارات الطوعية المؤقتة والانهزامات الإرادية والتعري العابر في الموضع السليم لم نكن لنتمكن من مواصلة درب التعافي. نعم، إننا نحتاج إلى أن نرمم علاقتنا بالقوة العظمى في حياتنا بمصدر الحياة بالله كما نتخيله وكما نفهمه بصرف النظر عن المسميات والديانات. نحتاج أن نخرس ضجيج الحياة للحظات ونتمدد بميدان الصراع ونرقد منهزمين أمامها على حلبة التعافي لوهلة ونعترف هناك بالهزيمة لتمكن من الانتصار. فتلك هي البقعة الوحيدة التي يجب أن توجه إليها طاقات الخضوع والرضوخ فينا لنستقوي بها على المواصلة. حينها لن نحتاج إلى اعتماد خارجي. ربما من امتلأ بالله على نحو ناضج وغير مراهق يمكنه أن يحظى بعلاقة صحية غير اعتمادية مستقبلا، وإن بقيت تلك الفجوة داخله ولم تمتلئ لا يمكن لشيء أن يسدها، وسيبقى يتنقل بين الوجوه ويبحث عن قوته العظمى، ولن يتمكن أي أحد من احتلال مكانها أو الاستيلاء على موضعها من نفوسنا، ولا يمكن لأحد أن يسد جوعنا لله غير الله نفسه. وإننا هنا لا نريد أن نتحول للوعظ أو نعرض حلا دينيا ولا نشير إلى الله بمعناه لدى دين دون غيره، بل مقصدنا فقط هو تلك القوى العظمى التي يراها العموم مصدرا للوجود، سواء جعلوها كيانا منفصلا عن الكون أو مندمجا فيه يجعلون بينهم وبينها نوعا من التواصل، الصلاة، التأمل، الطقوس، الشعائر، لوجود هذا الاحتياج الإنساني الطبيعي إلى الخضوع والاستناد. فقط نقول ببساطة أن الارتباط ليس مساحة للاعتمادية، فإن كنت ترى احتياجا نفسيا فيك للاعتماد فلا توجهها في مساحة الحب والارتباط، إنما ابحث عن مساحة تلائمها وتشعر فيها باستناد مطلق غير متغير وغير معرض للاهتزاز والتأرجح، واجعل مساحات الحب والعلاقات العاطفية مخصصة للتكامل والرفقة والمشاركة لا للاعتماد والتعلق والتشبث المرضي. ثانيا، الامتلاء بالذات، وبهذا الامتلاء المبدئي بقوة عظمى نخطو خطوة واسعة نحو مداواة هذا الفراغ العاطفي، تليها الخطوة التالية وهي ملأه بأنفسنا ونجاحاتنا. إن المؤذي يصطاد أولئك الذين يجدون صعوبة في فهم أنفسهم أو تقبلها قبولا حقيقيا، أولئك الذين يشعرون بغربة شديدة في محيطهم وأنه لا أحد يقبلهم أو يقدرهم أو يستوعبهم بما يكفي، وقد أرهقتهم محاولة جعل المحيطين يعترفون بهم أو أولئك الذين يشعرون بالغربة داخل أنفسهم، لذا كانوا ينهمرون بشدة أمام لمعة القبول الأولي لدى النرجسي ودفء التقدير الزائف في نظراته وعباراته، أولئك الذين يشعرون بعدم الملائمة مع الجموع وكذلك عدم الاتساق مع الذات، فيبحثون عن قبول يمنحه لهم أحدهم تفضلا، لا يدرون أن القبول يتم انتزاعه وأن اعتراف الكون سبيله الوحيد أحيانا أن يكون عنوة الحياة قد لا تمنح قبولاً مجانياً، إنما هي تبدو أحياناً ميكنة ضخمة لصناعة القوالب والنسخة المكررة من البشر، لذا تحاول أن تمسخ الجميع وتجبرهم على طريق محدد يقوم على المحاكاة الاجتماعية. فكلما خرج عن دائرتها وشرد عن قطيع القوالب، لابد أن تلفظه وتحاربه وتحشد الآخرين لنفيه ونبذه وإشعاره بالغربة والوحشة حتى يعود لإرحاب الخولبة، ولكنها عما قليل ترضخ. نعم، الحياة دوما تستسلم في الجولات النهائية أمام أولئك الذين يصمدون ويسيرون في طريق تحقيق ذواتهم دون اكتراث باعتراف أو قبول أو موافقة مجتمعية. لذا فإن الحل الأجدى في مداوات الفراغ هو أن تكون نفسك أنت لا سواك، أن تتخلى عن محاولات التشبه والتقليد، وتدع عنك أحلام الآخرين ومشاريعهم لحياتك، وأن تحيا بطريقتك وتسير على شاكلتك وحدك، فتعبر عن نفسك بأريحية ودون تلون غرضه التسول والقبول، ولا صدام غرضه الاستفزاز المحض، وتسير في طريق أحلامك المخصوصة وطموحك الذاتي غير المستورد من خارجك، وأن تتبع شغفك غير عابئ بالنتائج ولا متعجل للثمرات، أن تبدأ مسيرتك العملية وتقفز نحو صادم من إنجازاتك الشخصية. ما ينبغي أن تنتبه له هنا هو أن الفارق بين العلاج وبين المسكنات هو الوعي، بمعنى أن يكون هذا السير واعيا ويكون ملء الخواء الداخلي عبر العمل والنجاح والإنجاز واعيا ومقصودا، لا مجرد إلهاء تخديري قد يقوم به البعض حين العجز عن الحصول على علاقة. إنك هنا تسعى للاتزان النفسي والنضج الانفعالي ومداوات الفراغ وتحقيق الكينونة بما يكفي ليؤهلك للحصول على علاقة صحية تكاملية متكافئة غير مرضية ولا اعتمادية. فبعض العلاقات هي مجرد تخدير بنج مؤقت للألم لا أكثر، وتلك لا تدوم لأنها كانت تنبني عن اضطرار خفي وجبر مستور بفعل الألم. أما مداوات الألم قبل العلاقة والتعامل مع الخواء والهامشية والاعتزاز الداخلي قبل الحصول على الحب، فهذا مما يؤهله للبقاء حين ينزل. فالحب الذي يبقى هو ذلك الذي نبع من الحرية، أن تتكون العلاقة من امتزاج اختيارات حرة لكيانات إنسانية متماسكة، وليست محض التفاعل بين اثنين من المضطرمين يدخلانها ليواريا فيها اضطراباتهما ويسكرا بها عن مواجهة الفراغ. حينها فقط نكون جاهزين للمرحلة النهائية التي تكلل تلك المسيرة، وهي خوض العلاقة الصحية التي يمتزج فيها العقل والعاطفة معا. الكثير يسأل كيف ينبني الارتباط الصحي، ومن يحمل الكلمة الأخيرة فيه حينها، العقل أم القلب؟ فهل نراهن على العقل وحده لصناعة علاقة صحية؟ فالقلب هو من أسقطنا، هل يعني التعافي أن نفقد ثقتنا بقلوبنا وحدسنا ومشاعرنا؟ والجواب أن ذاك من هذه الثنائية المقيتة، فإن التفكير القطبي البنادولي الذي اختار دوما بين طرفين هو تفكير مريض ممرض. الخيار لا يكون بين تعطيل أحدهما وتحكيم الآخر، فخير الأمور أن ينجرف القلب تحت مظلة العقل. فالعقل في اللغة من الربط، عقال الناقة يعني المكابح الفرامل، وهو يعني التقييد إذا زاغت العاطفة أو جاوزت حد الواقعية نحو التوهم. لذا فعلاقات الحب الصحية هي مزيج من عاطفة منسابة على عين العقل وعنايته، ولكننا قد تربينا على أن العقل والقلب كملاكن وشيطان لا يجتمعان، لذا تضطرب علاقاتنا وتتحول إلى قنابل كارثية موقوتة، لأننا نفعل أحدهما ونخرس الآخر، وكل الجمالية في الانسجام الداخلي بيننا وبيننا، الهارمونيا بين جناحان العقلاني وجناحان العاطفي، فنسير على حبل العلاقات الشائكة في اتزان بلا إفراط درامي ولا تفريط مادي جاف. وهنا تطل قصة غريبة ومنعطف حرج في التجاوز. شيماء امرأة ثلاثينية بدأت حديثها يوما بأن قالت: أنا حبيت المؤذي وتفتنت به، وفضلت تحت رحمة نزواته الشاب الجريء الشهي والعاشق المثالي، وسلم لي بنفسه كل مفاتيحه، واعترف بعجزه، وطلب مني مساعدته على التعافي، وفعلا تعافى، وتاب وانصلح حاله، وتقريبا تعافى من كل اللي كان بيعمله، وبقى ابتعد وحدي، وبقيت متيقنة من ده، وساعتها بقى لقيت نفسي زهدته، كل شيء فيه بقى رتيب وممل وراكد وغير مثير، ما بقتش حاسة اني بحبه، بقى واحد تاني غير اللي صرعت الدنيا كلها عشانه. قد روت شيماء إحدى الأقاصيص النادرة والحقيقية والموجعة بشدة مفارقة كونية عجيبة. فالمؤذي لا ينصلح في العادة إلا فيما ندر، ويندر بشدة أن يتم له التعافي أو تكتمل له توبة، ومعظم صحواته مؤقتة، ومعظم الانتصارات التي قد تحوزها معه امرأة ستتحول بعدها إلى هزائم لا محالة إن مر ما يكفي من الوقت. ولكن العجيب أن هذه القلة النادرة جدا التي انصلحت بفعل برنامج للتعافي أو توبة حقيقية مبكرة، وانخلعت طوعا عن طرائق الإغواء والتلاعب، ودخلت مدن الصدق والأمانة وصارت من مواطنيها، وحازت جنسيات التوحد الحقيقي في الزوجات، كثير من هذه القلة قد وجدوا أمرا عجائبيا وفريدا قد حدث. فالمرأة هنا هي التي تتغير أحيانا بغرابة، حتى يشكو أحدهم يوما فيقول: التعافي ده مقلب كبير، واضح ان الدنيا دي ما ينفعش فيها غير المؤذي اللي بيعرف يسيطر ويتحكم وياخد حقه، وواضح اني فعلا كنت محبوب ومطلوب عشان كنت مش مضمون، وكانت ملياها اللهفة عشان كنت دايما بالنسبة لها امنية مش قادرة تمسكها وتنولها. ان بعضهن بمجرد ان يعود للرجل صوابه وتهدأ ثورات نزواته ويصير مضمونا ويصير وجوده مسلما به، تتغير، تتبدل معاملتها من العطاء المفرط الى التكاسل وربما التجاهل والاهمال. ربما هي قد ارهقها العدو وراءه قديما في نزواته وعيتها التنافسية الطويلة في أزمنة تقلباته، فلما ضمنت أنه قد عاد لرحابها وهدأ واستقر تبدأ في التقاط أنفاسها وتستريح، وربما تخرج أزمنة الراحة عن السيطرة فتستنيم القعود وتراه متاحا مضمونا تأمن فقده، ولا تخشى غيابه أو خسارته أو هجره، ولم تعد ترهب أن تحوزه أخرى فيقل احتراقها القديم لأجل حيازة قلبه، يغيب هوسها المعتاد براحته واحتياجاته وتلبية رغباته، وربما يزداد الأمر قليلا نحو التقصير، وتلك للأسف طبيعة بشرية، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وهي قد أمنت بعد طول الخوف ولم تعد تخشى مردود تقصيرها، فقد صار الرجل هو من يحترق تكفيرا عن خطاياه في حقها، وبعضهن يصل بهن الأمر حد التمرد وقلب الكفة، فتدور الدائرة على الرجل الذي قرر أن يتحمل ويدفع فاتورة الإيذاء القديم ويبتلع كلفة إساءته ويتجرع ربما كأس التضحية تكفيرا عن فجعراته بالأمس. مفارقة غريبة وإن كانت نادرة يشاهدها هذا المؤذي أحيانا، فحين كانت تعدديا ومؤذيا كان شهيا وجميلا في عينيها لا يركد هواه في قلبها ولا تسأم من محاولة إرضائه، ويوم صار متوحدا وفيا مخلصا لها صار مزبودا مرغوبا عنه لا فيه، حين كان كاذبا كانت تصدقه أكثر، وحين أصبح أكثر صدقا ربما صار متهما أكثر من ذي قبل وتكذبه وتخونه أكثر، حين كان أنانيا كان قليل منه يرضيها، وحين صار معطاء مؤثرا إياها على ذاته أصبح لا شيء فيه يكفي نهمها للمزيد، حين كان يوجعها ويرهقها كان أقل ما يفعل من خير تقدره وأبسط ما يمنحها من غزل تحتفي به وتقدسه وتبجله، وحين أصبح يقصر عينه عليها فلا تعد اشتهاءاته مداها، وأصبح كل شيء يدور حولها أصبحت تغفر عن بذله ولا تلتفت أحيانا لمنحه ربطة التقدير، وربما قد لا تنتبه لما يقدم لأجلها وتعتبره أحيانا حقها الأصيل، لذا ربما ينتكس بعض من يخوضون طريق التعافي وينكس بعض من يقررون تجربة التوحد في نسائهم لما يرون من منافع التعددية وفوائد أن تكون شخصا مؤذيا، وتلك حقيقة تحدث وإن كانت قليلة ولا يمكننا إنكارها، وبعض انتكاسات الرجال المؤذين والتعدديين قد تتخذ من تلك الحقيقة مبررا لاستعادة بطولات الذكورة القديمة وأمجاد الدنجوانية ليستعيد مركزيته في حياتها واهتمامها لأمره. أحيانا تكون العلاقة المؤذية عصية على العلاج على نحو غريب ومن مداخل لا يمكن تصورها، فتلك المرأة التي أحبت هذا الشاب الشهي الدنجوان البارع في التغزل ومداعبة آذان النساء ربما لا تجد في قلبها الحب ذاته له، حين يصبح أليفا بشدة كأنها أحبت هذا الضاري الهمجي المتوحش، فلا يقنعها ثوب الحملان ولا ترضيها أظفار بربريته بعد تقليمها، هي في منطقة ما من نفسها كانت تحب اللهفة لا الشخص نفسه، تهوى التعلق والتتبع وشهوة المطاردة وحرارة الصراع للرجل نفسه، وحين استقر الرجل زالت اللهفة وفقدت الحرارة وذاب التعلق فلم يعد فيه ما يغريها، إن النساء من تهوى الرجل الخطر وتنجذب بشدة للرجل المفعم بالوعورة، تروي إحداهن أنها قد تطلقت من زوجها بعدما تعافى لأنه صارحها بأنه تزوج عليها يوما ما، وبعد 3 سنوات من طلاقها تزوجت رجلا متزوجا وصارت زوجة ثانية. قد يعيك حقا فهم تلك النفسيات دون أن نصطدم بالحقيقة أن كل متاح مزهود وكل ممنوع مرغوب، كلنا يوقن بهذا في حق الرجل، ولكننا نحاول أن ننكر أن مثل هذا الأمر ينطبق ربما على الإنسان ككل، فتهوى وتتبع من لا يمنحك كله ومن لا تسلم بوجوده ومن لا تضمن بقاءه، وتذهب من كان مضمونا متاحا متوحدا فيك لا يثير فيك خوفا ولا يشحذ تهوبك للحفاظ عليه. لا تتحول إلى مؤذي جديد باسم التعافي، ومن أقصى آثار العلاقات المؤذية أيضا أن يحولك المؤذي إلى نسخة منه إلى مؤذي جديد، فكثير من أولئك الناجين من علاقة مؤذية سواء أب أو أم أو زوج أو زوجة أو حبيب أو شريكة ثم تمنحهم الحياة شريك حياة جديد وطيبا ورقيق القلب يتحولون إلى انتقام غريب من طيبته، ويبدأون في ممارسة الممارسات نفسها التي مورست عليهم من قبل مع الشخص الجديد نتيجة التطابق مع المؤذي أو الاستدماج الذي ذكرناه طويلا، ويحدث بسبب طول معاشرة المؤذي حتى نبدأ في التهام رؤيته للأمور وطريقته في التعامل مع المشاعر والواقع، نبدأ بلا وعي في محاكاته حتى نصير نسخة جديدة منه، ثم لا ننبث أن نبدأ بعد رحيل المؤذي في ممارسة هذه الطرائق مع الآخرين. ربما هو ثأر دفين نحوله نحو شخص آخر ننتقم مما حدث لنا، ولكننا نعاقب بريئا ونسقط غضبنا الدفين نحو شخص تعس الحظ ساقه القدر في طريقنا ونحن نحدثه عهد بالخيبة. إن أسوأ ما يمكن أن يفعله بك المؤذي هو أن يحولك إلى نسخة منه، أو أن يترك داخلك بويضات الإيذاء ويتكاثر فيك وعبرك. وأول ما ينبغي علينا تجاوزه والتعافي منه في العلاقات المؤذية هي تلك الخصائص التي اكتسبناها منه، وتلك الرؤى التي استوردناها من عشرته، تلك الملامح التي تسربت إلينا في هشاشتنا بلا وعي من ملامح. أن تفقد ذاتك وتخسر ملامحك هو الخسارة الأساسية في العلاقة المؤذية. أما خسارة المؤذي نفسه فإنها في حقيقتها مكسب، وأحيانا قد تحدث مفارقة أخرى غريبة، وهي أن الضحية في علاقة ما يتحول للمؤذي في العلاقة التالية. يمارس هذا التحويل الانتقامي ضد ضحية جديدة، لا تلبث بدورها أن تتحول ربما لمؤذي في علاقة جديدة، وربما تستمر هذه الحلقة المفرغة من توارث الإيذاء وتكاثره حتى يقرر أحدهم التعافي الحقيقي وكسر هذه الدائرة المريضة. نتمنى أن يكون من يكسر دائرة توارث الإيذاء هذه المرة هو أنت. اقتباس: أن تضحك كثيرا وبشدة، أن تحصل على احترام العقلاء وحب الأطفال، أن تترك العالم كمكان أفضل للعيش، أن تعلم أن هناك ولو روح واحدة قد تنفست على نحو أفضل فقط لأنك كنت هنا. هذا هو النجاح. رالف والدو إميرسون.